يسأل عن مسألة الرؤية الشرعية للقمر للهلال أو الفلك. طبعا الأصل هو الرؤية الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، مع أن الحساب كان موجودا عندهم من قبل، وكان الحساب معروفا، يحسبون عدة الأشهر وعدة الأيام ويعلمون متى تغيب الشمس ومتى تطلع، فكان الحساب معروفا، ومع ذلك لم يحولهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحساب، إنما حولهم على الشيء المتيقن منه، النظرة إلى الهلال. وكذلك الفلكيون في كثير من الأحيان يختلفون، يعني أنا أدرس في الجامعة في قسم الشريعة، ومعنا بعض الزملاء يدرسون في قسم الفلك. أساتذة الفلك أنفسهم يختلفون كل سنة في دخول الشهر وفي خروجه، وهم أساتذة الفلك الذين عندهم المراصد وعندهم الأجهزة. فالأصل ألا نتبع في بداية رمضان، ألا نعتمد اعتمادا تاما. صحيح يمكن الاستشهاد بالفلك والنظر فيه ونحو ذلك، لكن أيضا والله تعالى يقول لتعلموا عدد السنين والحساب، لكن كذلك أن يكون النظر بالعين المجردة هو الأصل المقدم.